يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. قال: وفي الأذهان حق كون جزء بلا وصف التجزي يا ابن خالي. نحن في عنا مسألة يا أخوانا الكرام، هي من مسائل ليست من صلب مسائل العقيدة، تمام؟ هي مسألة عقلية، يعني فيك تقول مسألة فلسفية منطقية، شو بدك تسمي المسألة سميها، اللي هي مسألة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. قبل ما نشرح هاي المسألة، هاي المسألة نحن بتفيدنا بتوابع علم العقيدة، تمام؟ ذكرت لكم أنا الدرس الماضي أنه بكرة نحن لما نتكلم بصفة الوحدانية نقول يستحيل اجتماع مؤثرين على أثر واحد، قاعدة، وراح نشرحها نحن وقتها شو معنى يستحيل اجتماع مؤثرين على أثر واحد. لما منجيب الأثر الواحد منمثل بالجزء الذي لا يتجزأ، تمام؟ فنحن هلا بدنا نفهم شو معنى الجزء الذي لا يتجزأ. هلا مبدئيا ما راح يترتب على المسألة شيء في العقيدة. لما منوصل على مبحث الوحدانية وما المانع من تعدد الآلهة، راح نقول سوف نورد على الإلهين الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد، تمام يا أخوان الكرام؟ فنحن الآن ما راح نستخدمها بشكل مباشر، راح نستخدمها فيما بعد. أهل السنة يا أخوان الكرام، إثبات الجزء، شو يعني إثبات؟ يعني يثبتون الجزء الذي لا يتجزأ. هذا مذهب أهل السنة في ذلك. طبعا يقابل أهل السنة الفلاسفة الذين يقولون نحن لا يوجد عندنا جزء نثبته لا يتجزأ. شو يعني؟ بيقولوا أخي نحن كل شيء يقبل التجزئة إلى ما لا نهاية له. يعني أنا لو مسكت مثلا قطعة من الورق فقسمتها، النصف الثاني قسمته، وهكذا تميت أقسم بالنصف بالنصف بالنصف، العقل ماذا يقول؟ العقل، ها هل أنت لا تفكر بعقل مسلم، فكر بعقل إنسان يفكر بالعقل بغض النظر هو مسلم أو غير مسلم. أنا لو عندي بحصة أو حجرة قلت لك قسم لي هالحجر، النص قسمته نصين، النص رجعت قسمته نصين، وهكذا العقل يقول سوف نصل إلى جزء لا يقبل أن يتجزأ، مظبوط؟ بتقول لي أخي في عندي جهاز، بقول لك الجهاز هذا بيغنيني عن اليد. مثلا أنا البحصة الصغيرة بيدي أو بينسة أو بشغلة ممكن قسمها لخمسين جزء، ممكن تجيب أنت جهاز بالليزر يقسمها لألف جزء، بس له طاقة سوف يصل إلى جزء لا يتجزأ، تمام يا أخوان الكرام؟ هذا الجزء الذي لا يتجزأ نحن شو سميناه؟ سميناه الجوهر الفرد. ليش سمينا فرد؟ ها، لأنه لو كان ليس فردا شو منسميه؟ منسميه جسم كما ذكرنا. نحن عندنا قلنا البسيط يسمى جوهر فرد أو له تسمية ثانية الجزء الذي لا يتجزأ، والمركب منسميه جسم، والمجموع نسميه الجرم. فكلمة الجرم أعم من الجسمية، وكلمة الجرم أعم من الجوهر الفرد أو من الجزء الذي لا يتجزأ. بيقولوا أخي نحن لابد أن نصل إلى جزء لا يقبل الانقسام، منسميه جوهر فرد أو منسميه الجزء الذي لا يتجزأ، تمام يا أخوان الكرام؟ طيب الفلاسفة بيقولوا طبعا يعني لها أثر في القول بقدم العالم، أنه لو نحن جبنا جزء من تم نجزئ فيه إلى ما لا نهاية له وما منوصل لجزء لا يتجزأ، فهم يمنعون إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. فبيقولوا قاعدة: كل شيء يقبل التجزئة إلى ما لا نهاية له. من قلهم طيب سؤال، ذكرت لكم أنا هذا المثال ذكروا بالعقائد النسفية التفتازاني، قال أنت لما بتقول الجبل أكبر من الحجر كيف تقول الجبل أكثر من أكبر من الحجر؟ قال باعتبار كثرة الأجزاء. هلأ أنت شلون بتقول فلان أسمن من فلان؟ باعتبار شو؟ باعتبار أن أجزاء السمين أكبر وأكثر من أجزاء الشخص النحيف، تمام يا أخوانا الكرام؟ ولما بقول لك الجبل أكبر من الحجر الصغير أو من البحصة، لماذا نقول أكبر؟ يعني ما معنى أن نقول أكبر؟ قال بالنظر إلى الأجزاء، لما كانت أجزاء الجبل أكبر تمام كان الجبل أكبر، ولما كانت أجزاء البحصة أصغر كانت البحصة أصغر، تمام يا أخوانا الكرام؟ فإذا نحن منقول للفلاسفة إذا نحن أعطيناك الجبل وأعطيتني أنا بحصة وقلت لك أنت قسم الجبل وأنا بقسم البحصة، أنا أقسم إلى ما لا نهاية وأنت بتقسم الجبل إلى ما لا نهاية، معناته صار الجبل قد البحصة. ليش؟ لأن كل واحد منهما يقبل التجزئة إلى ما لا نهاية، ولا نستطيع وما حدا بيقول الجبل قد البحصة. ليش؟ لأننا نرى بأعيننا بالحس، هذا مو بالعقل، أن أجزاء الجبل أكثر من أجزاء البحصة، وبالتالي لما بدنا نصير نقسم الجسم الصغير سوف ينفذ ويفنى قبل شو؟ قبل الجسم الكبير، تمام؟ فنحن نقول نثبت الجزء الذي لا يتجزأ. الآن ما راح يترتب عليه شيء في مبحث الوحدانية، راح نستخدم المصطلح، يعني في مبحث الوحدانية راح نجيب هالعبارة، نقول هكذا: يورد على الإلهين الجزء الذي لا يتجزأ. بتقلي شو معنى يورد، بس ما بتقلي شو معنى الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه هي أخذناها، إذن سوف نستخدمها عندما نتكلم عن مبحث الوحدانية، تمام يا أخوان الكرام؟ طيب. قال: وفي الأذهان حق كون جزء، ها، وفي الأذهان حقا أو حق كون جزء بلا وصف التجزي. شو يعني؟ يعني جزء لا يتصف بالتجزئة، يعني جزء لا يتجزأ بلا وصف التجزي يا ابن خالي. طيب، مطلب في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ: الأذهان جمع ذهن وهو الفطنة، والمراد به هنا العقل، والحق الثابت، معنى كلمة الحق يعني الثابت، والكون هو الوجود، يعني وفي الأذهان حق وجود الجزء الذي لا يتجزأ، تمام يا أخوان الكرام؟ طيب، واعلم أن هذا البيت في بعض المتون الصحيحة موجود هنا، وفي بعضها متأخر عن هذا المحل، ومضمونه مستفاد من سابقه، والحاصل أن المتكلمين من أهل السنة ذهبوا إلى إثبات وجود الجزء الذي لا يتجزأ في الخارج. في الخارج يعني خارج الذهن. نحن بكرة إذا قرأنا في المنطق في عندنا مصطلحين، مصطلح الخارج ومصطلح الواقع، تمام؟ الواقع لما بقول واقع إذن أنا أتكلم عن أشياء موجودة خارجا، أما لما بقول الداخل أو الذهن هون شو سماه؟ الخارج يعني الواقع خارج الذهن، والداخل يعني في الذهن، وليس كل شيء موجود في الذهن موجود في الخارج، ليس كل شيء موجود في الذهن موجود في الخارج. هلا نحن بكرة رح يمر معنا مثال، مثلا اجتماع النقيضين أين محله؟ وين تتصوره أنت؟ تتصوره في العقل ولكن ليس له مصادق خارجية، تمام يا أخواننا؟ مثلا الإنسان، كلمة الإنسان بسموها مفهوم كلي، يعني المفهوم الكلي محله في الذهن وليس في الخارج. أنا ما في عندي، انتبهوا، ما في عندي برات الذهن واحد اسمه إنسان، قال هذا شو؟ قال هذا مصداق من مصادق الإنسان، فرد من أفراد الإنسان، وهذا فرد من أفراد الإنسان. أما إنسان ما في شيء اسمه إنسان، الموجودين في الخارج شو؟ أفراد الإنسان. ففي عندي أشياء لها محل في الذهن وليس لها محل شو؟ ليس. هلا مثلا أنا أقول لك بحر من زئبق، في عندي في الواقع بحر من زبق، أما الذهن في عنده إشكال بتصور هذا المعنى؟ ما في عنده إشكال، فأقول بحر من زبق موجود في الذهن وليس موجودا في الخارج. طيب، فعم بيقول: والحاصل أن المتكلمين من أهل السنة ذهبوا إلى إثبات وجود الجزء الذي لا يتجزأ، هذا اللي سميناه نحن شو اسمه؟ الجوهر الفرد، وسميناه فرد لأنه ليس مركبا لا يقبل التقسيم، في الخارج في الواقع وإن لم يرى عادة. طيب الجوهر الفرد أنت بتشوفه؟ لا تراه أنت، قد يكون صغير جدا لا تراه إلا إذا انضم إليه غيره، لأن الإنسان البصر له طاقة معينة. لذلك في أشياء أنت ما بتراها في عينك تراها بالمجهر مثلا. قال وإن لم يرى عادة إلا بانضمامه إلى غيره، وعبروا عنه بالنقطة. هاي النقطة بيقولوا ليس لها أبعاد، ذرة واحدة، مو النقطة اللي بكتبها اللي بيقول لي واحد أخي هاي النقطة على اللوحة هاي جزأناها، هو ما بيقصد النقطة. في واحد بيحط نقطة على اللوحة بتطلع 5 سنتي، لأن نحن نقصد بالنقطة الشيء الذي لا يقبل التجزئة. وأنا ذكرت لكم مثال سابق مهم جدا جدا في العقيدة سابقا، قلت لك في نحن عندنا قضايا في العقيدة تسمى القضايا البدهية. شو يعني؟ يعني العقل بمجرد ما تصورها يفهمها دون أن نقيم عليها أدلة، صح؟ النظري، العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي البدهي. يعني فالبدهي ما بده أعمال عقل، بس شو بده البدهي؟ قال البدهي بده صحة تصور، فإذا لم تتصوره جيدا لا تستطيع أن تحكم عليه أنه بدهي. ضربت لكم مثال وفي أخ أخطأ فيه، لذلك أنا كل مرة أضرب المثال نفسه. مثلا قاعدة الكل أكبر من الجزء بدهي، قال أولا بدك تفهم شو معنى كل، بدك تفهم شو معنى جزء، بدك تفهم شو معنى أكبر. إذا فهمت هذه المصطلحات الثلاث تقول هذه قضية بدهية لا تحتاج إلى أعمال عقل. مرة عم بضرب هالمثال بالمسجد، قلت الكل أكبر من الجزء، قال لي واحد لا مو شرط. قلت له شلون؟ قال لي إذا واحد واقف هون وإيده واصل لهنيك على الحيط هذاك شيء 20 متر طول إيده، بيكون جزءه أكبر من كله. قلت له يا حبيبي لما منقول الكل، الكل يشمل جسمك ويشمل يدك الطويلة، أكبر من الجزء اللي هو يدك وحدها. طب ليش أخطأ هو؟ لأنه المعلومة مو بدهية، ولأنه التصور خطأ. هو تصور أن الكل لا يشمل اليد، تصور شو؟ أن الكل لا يشمل اليد. منقول له أنت لم تتصور تصور صحيح صحيح، وبالتالي أنت حكمت حكما خاطئا. فحتى أقول هذه قضية بدهية لابد من صحة تصور الطرفين، وهو الموضوع المحمول بيسموه المنطق. يعني الكل تتصور شو معنى كل، الجزء تتصور شو معنى جزء، وأكبر. ثم بعد ذلك إذا صح تصور هذه الأشياء الثلاث شو بتقول لي؟ بتقول لي هذه قضية بدهية. واضح هذا المعنى يا أخواننا؟ طيب، فعم بيقول وعبروا. ليش أنا جبت المثال هذا؟ النقطة، هو شو مفكر النقطة اللي نحن بنكتبها على اللوح؟ من اللي هذا تصور غير صحيح، ليس المقصود بالنقطة هي التي تكتب على اللوح. النقطة هي شيء ليس له أبعاد، عنصر بسيط لا يقبل التقسيم، جوهر فرد، هو نفس النقطة. ها؟ يعني الذرة تقبل انقسام أو لا؟ ما تقبل سميها. أنا بغض النظر عن المصطلحات، تمام، بغض النظر عن المصطلح، أسأل الشخص هذا يقبل التجزئة؟ بيقول لي لا، بيقول له خلاص هاي هي اسمها نقطة، اسمها جوهر فرد، اسمها جزء لا يتجزأ. بس حتى أفهم أنا شو هي، ممكن يجي واحد بالفيزياء يقول لك أخي الذرة نحن بنقسمها فيزيائي، بنقول له راح نوصل لجزء لا يقبل التجزئة، هذا الجزء من الذرة بنسميه جوهر فرد، بنسميه نقطة، بنسميه يعني أي واحدة من هالتسميات هذه. طيب، قالوا عبروا عنه بالنقطة، النقطة لا تقبل القسمة، وقالوا يعني النقطة لا تقبل القسمة. فهن جابوا النقطة مثال لشيء لا يقبل القسمة. في عنا بيذكروا بالعلوم العقلية بيذكروا الغول، بيضربوا لشيء ليس له حقيقة في الخارج. فمرة من قلهم يا أخي مثل شو ليس له حقيقة في الخارج؟ قلوا الغول. بيقولك والله أنا بعرف واحد شافه بليبيا الغول. نحن لما جبنا الغول قصدنا شيء ليس له تحقق بالخارج. وبعدين شو عرفك اللي شافه هذا غول؟ يعني ليش عم تلزمني أنه سميه غول؟ نحن منقول بغض النظر، الحقيقة اللي تكلموا عنها في العقيدة أو في المنطق ضربوها مثال لشيء ليس موجود. تيجي أنت تحط له اسم وتسميه، بكرة بيقول لي واحد أنا والله شفت اجتماع النقيضين. نقول له المناطق لما قالوا اجتماع النقيضين يعني حركة وسكون ما بيجتمعوا. قال لك هذا أبوه مسميه اجتماع النقيضين، ليك شوف ما أحلاه، شوفوا له تحقق في الخارج. بنقول له نحن لما حطينا المثال ما حطيناه لشخص في الخارج. قال والله شاف بليبيا الغول. بنقول له شو عرفنا أنه غول؟ لا يا سيدي مو غول، هذا اسمه فلان من الناس، سميه وحش بس لا تسميه غول، لأنه نحن لما ضربنا هالمثال ضربناه لشيء. فلما قالوا النقطة ضربوا النقطة لشيء لا يتجزأ، بيقول لك أخي والله النقطة تتجزأ، ها بيرسمها بيتجزأ. من اللي مو هاي النقطة اللي عم نحكي عنها، شايفين هي مسائل بسيطة بس ممكن يلبس علينا بها، تمام؟ طيب، قال: وعبروا عنه بالنقطة وقالوا إنها شيء ذو وضع غير منقسم. اكتبوا معي يا أخواننا هل بعدين نشرح. خالصين يا أخواننا؟ طيب، نحن مر معنا سابقا أنه العالم إما أجرام أو أعراض، صح؟ الجرم يقوم بنفسه، صح؟ والعرض مثل الألوان والروائح والصفات، أعراض هذه قائمة بالغير لا تقوم وحدها، صح؟ الآن هذا دليل على أنه على إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. طبعا إثبات الجزء الذي لا يتجزأ بكتاب أبكار الأفكار تكلم حوالي 60 صفحة بأدلة الجزء الذي لا يتجزأ. نحن ذكرنا من 60 شو شغلتين: المسألة الأولى إثبات الجزء الذي لا يتجزأ اللي ذكره في العقائد النسفية التفتازاني تبع الصخرة أو الجبل والبحصة، وهذا الدليل الثاني بتكون تتوسعوا هذاك له يعني مكان آخر. قال النقطة، طبعا هي هو هون جابه لهيك أنا كتبته، قال النقطة اللي نحن طبعا النقطة باتفاق العقلاء هي لا تتجزأ، يعني هي جوهر فرد. طيب هاي النقطة، النقطة لما بقول نقطة معناتها لا تقبل التجزئة، صح؟ قال النقطة إما أن تكون جوهرا وإما أن تكون عرضا. العرض بيقوم لحاله ولا بده يقوم بالغير؟ بده يقوم بالغير. إذا كانت النقطة جوهر قال هو المطلوب. شو يعني الجوهر؟ هو الفرد الذي لا يتجزأ. قال لا أخي، نحن بدنا نقول إنه النقطة عرض، لعله إذا قلنا عرض يمشي الحال تتجزأ، تمام؟ قال فلا بد أن تكون قائمة بالجوهر. في عرض قائم لحاله؟ شو؟ في عرض يقوم لحاله؟ لا، عرض يقوم وحده. قال إذا اعتبرناها عرضا فلا بد أن تكون قائمة بالجوهر الفرد، ويلزم من كونها غير متجزئة، ونحن قلنا هي غير متجزئة وهي عرض، أن يكون موضوعها من موضوعها اللي بتقوم فيه غير متجزئ، مظبوط ولا لا؟ يلزم من كونها النقطة وهي عرض غير متجزئة أن يكون موضوعها غير متجزئ. شو الموضوع؟ الجرم الذي تقوم به، الجوهر الذي تقوم به. وإلا شو يعني وإلا؟ قال شو المشكلة ما نعتبر أنه هي النقطة عرض والجوهر فرد؟ قال الجوهر فرد بس العرض يقبل التجزئة وبيقوم بشو؟ بيقوم بشيء فرد. يعني أنا عندي الجوهر شو؟ فرد لا يتجزأ، والنقطة عرض. لما منقول عرض معناته بده تقوم شو؟ بده تقوم بالجوهر. قال شو المشكلة تقول النقطة عرض يتجزأ وهذا الذي يتجزأ يقوم بشيء لا يتجزأ؟ يعني صرت أنا العرض وهذا الجوهر الفرد، أنا أقوم به هو لا يتجزأ وأنا أتجزأ، شو المشكلة؟ قال ويلزم من كونها غير متجزئة أن يكون موضوعها الذي تقوم به غير متجزئ، وإلا قال وإلا كان غير المتجزئ حالا في المتجزئ وهو ممتنع. غير المتجزئ مين؟ والعرض متجزئ. فنحن منقول لما منقول متجزئ المتجزئ يحل بالمتجزئ، وغير المتجزئ يحل بغير المتجزئ. هذه قاعدة عقلية. لاحظ شو عم يقول الآن، عم بيقول وقالوا إنها شيء ذو وضع غير منقسم. شو يعني؟ يعني النقطة لا تنقسم سواء فرضناها عرضا أو فرضناها جوهرا، فإن كانت مشتملة بذاتها فهي الجزء. قال النقطة شيخي شو مشتملة بذاتها؟ يعني قائمة بنفسها. شو يعني؟ جوهر هو المطلوب، هذا اللي سميناه المطلوب، تمام؟ قال وإلا كان محلها غير منقسم. شو محلها؟ هاي محلها غير منقسم إذا اعتبرناها شو هي؟ عرض يقوم بغيره. وإلا لزم انقسام الحال اللي هو النقطة بانقسامه، بانقسام مين؟ بانقسام المحل. لزم انقسام الحال اللي هو النقطة بانقسام المحل اللي هو الجوهر الفرد، فيلزم الجزء. وذهب الفلاسفة وبعض المعتزلة إلى امتناع وجود الجزء الذي لا يتجزأ، هلا حكيناها، وهذا من جملة الفوائد وليس، عبارته دقيقة، ما قال ليس من العقائد، ليس من ضروريات العقائد، أما هي من العقائد راح تذكر في مبحثين، تمام يا أخوانا؟ طيب، وما القرآن مخلوقا تعالى؟ تفضل. لا هو في نفسه لا يتجزأ. قالوا الجزء الذي لا يتجزأ، لا يتجزأ لا وهما ولا حقيقة، يعني أنت لا تستطيع أن تتصوره متجزأ. أنا لما بجيب نقطة بقسمها، أقسم في العقل سوف أصل إلى جزء لا يتجزأ، مو في الخارج. في الخارج شيء طبيعي، في الخارج أكبر منه أنا ما بحسن جزءه. حتى في العقل لا تستطيع، يعني العقل إذا بقي يقسم الأشياء، يقسم المادة بيسموه، المادة تنقسم تنقسم تنقسم حتى يصل إلى جزء لا يتجزأ، حتى في العقل مو في الخارج. طيب البيت اللي بعده شو يا أخوانا؟ وما القرآن مخلوقا، تعالى كلام الرب عن جنس المقالي، صح؟ نحن في عندنا صفة من صفات المعاني شو اسمها؟ اسم الكلام. ركزوا معي يا أخواننا على المقدمة قبل ما نقرأ الصفة، أهم من قراءة الصفة. طيب نحن صفات المعاني كم صفة؟ سبع صفات: قدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام، الحياة. تمام؟ صفة الكلام هي من أهم الصفات في العقيدة. ليش؟ قال بدليل أنهم سموا العلم باسمها، من سميه علم الكلام. أحد تعليلات هذه التسمية أن علم الكلام سمي بهذا الاسم لأن مسألة الكلام من أشهر المباحث التي اختلف فيها في علم العقيدة. طيب، والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عذب من أجلها حتى يقول أنه كلام الله مخلوق، مظبوط؟ الفتنة التي وقع فيها الإمام أحمد ووقع فيها غيره من الأئمة كانت ناتجة عن قضية مسألة الكلام. كلمة الكلام يا أخواننا، أديش لسه معي وقت يا أم محمود؟ طيب تابعوا يا أخواننا، الكلام يطلق على معنيين، لا تكتبوا، راح أخليكم تكتبوا، أترك لكم مجال. الكلام النفسي والكلام اللفظي. أنا ما عم بحكي بالعقيدة هلا هذا التقسيم، أنا عم أتكلم صفة الكلام في اللغة العرب. العرب تسمي ما في النفس كلام، وتسمي ما في اللفظ كلام. تمام؟ الكلام اللفظي هو عبارة عن الحروف والأصوات. تمام؟ حروف والأصوات، أنا أقول قال، ذهب، كتب، هو عبارة عن حروف متقطعة يتخللها نفس، هذا بيسموه كلام لفظي. تمام؟ أما أنا شو بتقلي يا أخي أنت شو جابك الآن؟ بقول لك والله بدي أحكي معك كلام. هذا الكلام وينه؟ في نفسي. يعني أنا حاطط ببالي بدي أسوي كذا وسوي كذا وسوي كذا، والآن جاء الوقت حتى أعرضه عليك. مثل هلأ أنت حاطط ببالك راح تسألني سؤال، تمام؟ هذا السؤال اللي في نفسك اسمه كلام، ولكن كلام شو؟ كلام نفسي. فأنا عندي كلامين، لذلك شو في عندي أنا في اللغة؟ كلمة نستخدمها، منقول فلان يعبر عما في نفسه. انتبهوا، حتى لو ما قال يعبر عما في نفسه، لو قال فلان يعبر، العربي يفهم أنه يعبر عما في نفسه. قال كلمة عبر مأخوذة من العبور، وهو الانتقال من طرف إلى آخر. إذا أنا في قدامي بدي أنتقل على الشاطئ، في قدامي نهر، فأنا حتى أنتقل أقول عبرت. فكلمة عبر في اللغة تستلزم معنيين: انتقال من مكان وانتهاء إلى مكان، صح؟ فأنا عندما أعبر ينتقل الكلام من الكلام النفسي إلى الكلام شو؟ إلى الكلام اللفظي، ففيه مرحلتان. ومن لا يستطيع أن يتكلم بالكلام النفسي لا يستطيع أن يتكلم بالكلام اللفظي. قال أنا الآن حتى أدلة في العرب، العرب تسمي ما في النفس كلاما: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال أخي هذا اللي قاله رجل كافر، من قلش أنا عم بستدل بلسانه ولا بعقيدته؟ أنا بستدل بلسانه، أنا بتفسير القرآن أستدل بكلام الجاهليين اللي بيعبدوا أصنام. تقول لي شو تفسير الآية؟ بقول لك قال امرؤ القيس اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيته يجرجر قصبه في جهنم، حديث صحيح أمعاؤه يعني. فأستدل أنا، في فرق بين أن أستدل بلسان الشاعر أو أن أستدل شو؟ بعقيدة الشاعر. أنا أستدل بلسانه، لسانه عربي فصيح، هؤلاء اسمهم أهل الاحتجاج. تمام؟ فأقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لما جاب بشذور الذهب معاني الكلام، ها، ذكر أن الكلام في اللغة يطلق على أشياء، يطلق على الحدث، يطلق على الإشارة. ها عند العرب شو بقول؟ انتبهوا، أنا بدي أقول لك الآن في نفسي، بدي أقول لك فز على حيلك لشوف، قم. أنا حاطة بنفسي بدي أعبر عنها باللفظ فأقول لك شو؟ قم. قم كلام لفظي، والذي كنت حاطه ببالي شو اسمه؟ كلام نفسي. الآن بدي أعبر بغير اللفظ، قلت لك هيك بالإشارة، شو فهمت مني؟ قم. هاي الإشارة تعبر عما في نفسي أني أريد القيام. فالكلام النفسي يا إما أعبر عنه باللفظ أو أعبر عنه بالإشارة. ولو سكت أثنت عليه الحقائب، الحقيبة التثنع، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون، ولم تتكلمي، يعني لم تتكلم كلام لفظي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيمي. نسب شو يا عيني؟ نسب شو؟ نسب الكلام لشو؟ شوفوا في تناقض بالبيت. ها هو شو عم يقول الشاعر؟ أنا عم بتكلم الآن باللغة، ها هذا كلام ابن هشام بالشذور. أشارت بطرف العين أي أنت مذنب، يعني أحيانا أنت إذا واحد بتطلع فيك تطليعه بتحسه سبك، مزبوط؟ عبرت عما في نفسه، تمام؟ أشارت بطرف العين أي أنت مذنب، إشارة محزون ولم تتكلمي، يعني نفى الكلام. بعدين شو قال؟ فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا. طيب هل عم تقول أنت لم تتكلمي؟ قال لا، الكلام الذي نفاه غير الكلام الذي أثبته، تمام؟ فأنا أنفي الكلام اللفظي وأثبت الكلام، أثبت الكلام النفسي. ها معناته الأخرس على الحالة هي متكلم أو غير متكلم؟ متكلم بكلام نفسي يعبر عنه بالإشارة، أنا متكلم بكلام نفسي أعبر عنه بالألفاظ، فأنا اسمي متكلم والأخرس اسمه متكلم، ولكن الذي ينفع عن الأخرس شو؟ ينفع عنه الكلام اللفظي وليس مطلق الكلام. أما لاحظ الأخرس لما صار يفهم المعاني يزور المعنى في نفسه بيعبر عنه بالإشارة. أما إذا واحد خلق أعمى أصم، تمام، أخرس، شو بدي يعبر؟ لا يستطيع. تعرف ليش؟ لأنه غير موجود عنده الكلام النفسي. ها في عندي قاعدة الآن، أنا شو بتقول قبل ما أتكلم؟ ها هل عرفنا شو معنى نفسي؟ نفسي أول دليل إن الكلام لفي الفؤاد، هذا الكلام النفسي، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، هذا الكلام اللفظي، تمام. الله في القرآن قال، في القرآن ها، ويقولون فيه أنفسهم، هذه المقالة وين؟ في النفس، ليست لفظية، نص قرآني. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. فيقول يقولون في أنفسهم، إذن ما صرحوا في اللفظ، معناته القرآن يثبت الكلام النفسي. يا سيدي حتى لو القرآن ما أثبت الكلام النفسي ما عندنا مشكلة أن نثبته، لأن العرب أثبتت الكلام النفسي. طيب في عندنا قاعدة بتقولها، من لا يتكلم بالكلام النفسي لا يسمى متكلما. اكتبوا هالقاعدة إذا تحبوا. من لا يتكلم بالكلام النفسي، مظبوط، لا يسمى متكلم. لا يسمى متكلم. اكتبوها لما اشرحها، يلا. هاي المقدمة ضرورية قبل ما نحكيها، ضرورية قبل ما نحكي شو معنى كلام الله مخلوق أو غير مخلوق. هلا أنا أنت عم تسجل الدرس صح؟ خلي شغال. هذا شو هذا؟ هذا الجوال متكلم. أنا كنت أضرب مثال بالجوال، متكلم هاد؟ هاي عم يحكي وعم يأذن. قال لا يسمى متكلم، ليش؟ لأنه لا يستطيع أن يكون الكلام في نفسه، تمام؟ تمام محمد؟ هذا شو اسمه؟ هذا اسمه متكلم. قال لا يسمى، ها، من لا يتكلم بالكلام النفسي لا يسمى متكلما. الجوال ما بيحسن، لذلك نفس المعنى. إذا تذكرون مرة قلنا لا يضحك إلا الإنسان، قال القرد يضحك، إن القرد يحاكي الضحك. قالوا تعريف الضحك هو تفتر الناب عن تعجب، يعني القرد مو بتنكت ونكتب يضحك، القرد هيك تعمل له شو بيعمل؟ بيعمل هيك. أما الضحك قال تفتر الناب عن تعجب، يعني أنا بنكتك نكتة بتعجبك بتضحك، القرد هيك. فلما منقول الإنسان حيوان ضاحك، تم المعنى ولا لا؟ تم المعنى. ما بتقولي لا أخي في كثير غيره بيضحك، لا، لا يضحك إلا الإنسان. أما القرد يحاكي الضحك. هذا الجوال لا يسمى متكلم، يحاكي الكلام. أنت عم تحط فيه أشياء عم يبرزه، أما هل يستطيع الجوال أن يجمع الكلام في نفسه ثم يعبر عنه بألفاظه؟ لا يستطيع أن يجمع. فمن لا يتصف بالكلام النفسي لا يتصف بالكلام اللفظي. تمام يا أخوان الكرام؟ هذه المقدمة واضحة؟ تمام؟ طيب تفضل يا شيخ. يعني اللفظي يدخل تحتها، صح كلامك، الإشارة بيدخل. لا هو نحن الكلام يعني لا لا لا يعني نحن الكلام لما منقول كلام شو بتقصد بالكلام؟ ما في نفسي ولا ما في لفظي ولا ما في إشارة؟ فيك تحطهم كمان شو؟ الإشارة. لا لا أنا ما عم بقسم، أنا ما عم بقسم الكلام، أنا عم بقول الكلام على ماذا يطلق؟ ها يطلق الكلام هو شو؟ أنت بدك تقول إنه ما دام إذا ما متكلم نفسي غير متكلم لفظي فصاروا كأنه شو؟ شيء واحد. لا، لذلك أنا قلت لك في شيء اسمه عندي العبور، أنا أنتقل من النفس، يعني أنتقل من الكلام النفسي إلى الكلام اللفظي. بس العرب لما تطلق كلمة الكلام على أي واحد تطلقه؟ تطلقه على النفسي على حدة. يعني أنت الآن ساكت صح؟ العرب شو بتسميك؟ متكلم. بس شو؟ بكلام نفسي. شو؟ هذا شو اسمه متكلم هلا؟ هذا بكلام لفظي ليك عم يقرها؟ ها؟ فإطلاقي عليك اسمك متكلم كلام نفسي، إطلاقي عليه متكلم بكلام لفظي. لذلك الإشارة أيضا تسمى شو؟ تسمى كلاما. مظبوط؟ الإشارة تسمى كلاما، ولكن راح يمر معنا بالنحو تسمى كلاما لغويا وليس كلاما اصطلاحيا، لأن الكلام الاصطلاحي لابد أن يكون قول مفرد، قول يعني بده لفظ. تمام؟ بس كأطلاق لغوي يطلق على هذا يطلق على هذا. فهمت علي أخي برا؟ أكيد؟ طيب في حدا له سؤال لحد الآن؟ تفضل يا شيخ. هلا والكلام هذا اللي عم نقوله احنا نفسي ما كان صلاه مقبوله اصلا. شو ما كان صلاه مقبوله؟ ان صلاتنا هذه الحديثة لا يصلح منها شيء من كلام الناس. كلام الناس يعني كلام الناس الذي يتكلمونه في غير الفاظ. ها اذا حدثت نفسي كلام الناس لا هو عم يتكلم هون يا شيخي، هون عم يقول كلام الناس ان تتكلم به لفظا مو تتكلم بنفسك. يعني واحد عم يحكي قال له حط من ايدك شيل كذا، صار يحكي بكلام الناس الذي يتكلمونه، مو المقصود بالكلام النفسي. يعني انا لو شردت بذهني وصرت اقول بدي افعل وافعل هذا كلام ناس شو؟ نفسي. الذي يفسد الصلاه كلام الناس اللفظي مو النفسي. طيب في اشكال لحد الان؟ درجه درجه، هاي مفهومه الشغله؟ تكون تكتبوا شيء؟ ما كتبنا شيء، بس هي كتبتوها. الله سبحانه وتعالى قادر أن يطلعك على ما في نفسي أو لا؟ هل العادة أنك تفهم علي إذا تكلمت باللفظ صح؟ وتفهم علي إذا تكلمت بالإشارة، بس بتفهم علي إذا تكلمت كلام نفسي؟ يعني أنا عم أقول بنفسي هل بدي ساوي كذا بدي كذا، ها؟ بنكتة نكتة بتفيدنا بالمجال، هي نكتة إنه واحد عم يحكي بنفسه، ها بده يروح يستعير المكواية من عن جارته، فهو ماشي على الطريق قال هلا بتقلي المكواية خربانة بنفسه، هلا بتقلي المكواية الفيش تبعها ما بعرف شو، هلا بتقلي المكواية دير بالك عليها لا تضربها، هلا حمي هو عم يحكي عصب على جارته بنفسه، لما فتحت الباب قال لا تضرب انت هالمكواية. لهي هاي نكتة صح؟ بس هو شو الذي جمعه؟ هذا الكلام النفسي. تمام، الكلام نفسي هو اللي حركه وخلاه يتفاعل أكثر. تمام يا أخوان الكرام؟ هلأ الله سبحانه وتعالى مو قادر يطلعك على ما في نفس الإنسان من الكلام النفسي؟ فلما احنا بنقول لما سيدنا موسى عليه السلام تمام كلمه الله عز وجل، هل كلمه بالألفاظ والحروف التي نتكلم بها؟ الألفاظ حادثة والحروف حادثة، والإمام أحمد بن حنبل جلد حتى يقول أن القرآن مخلوق يعني حادث، حتى أصر بعض الحنابلة أن يقول القرآن حتى الألفاظ اللي بننطقها نحن مخلوقة قديمة، ليش؟ تمسكا بقول الإمام أحمد إنه القرآن قديم غير مخلوق. فقالوا القرآن أنا القرآن يطلق عندي على عدة إطلاقات. قال كلمة القرآن هلأ سيقول لك يطلق القرآن على لفظي، بيقول لك اقراء قرآن فأسمي كلامك شو؟ قرآن، صح؟ ويطلق الـ الـ الـ الـ القرآن على القراءة كفعل. الآن راح يذكر مذكور يا شيخي بالكتاب. قال فإذا قرأناه إن علينا جمعه وقرآنه. شو يعني قرآنه؟ وقراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته. فالقرآن القرآن يطلق على القراءة ويطلق على الألفاظ ويطلق على الكتب هاي الموجودة في المصاحف. شو بقول لك؟ أعطيني قرآن. أعطيني شو؟ أعطيني قرآن. ماذا أقصد بالقرآن؟ الكتاب الخارجي، صح؟ أنا لما بقول الآن لاحظها الحمد لله رب العالمين، هذا كلام متقطع أو لا؟ حرف ولا لا؟ صوت ولا لا؟ هذا القرآن في عاقل يقول هذا الذي أقرأه الآن قديم؟ أنا مخلوق الآن أنشئه. أنا بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تمام؟ لما عم بقرأ ألفاظي في القرآن شو؟ حادثة مخلوقة. طيب والمصاحف هاي الموجودة عندنا مخلوقة أو لا؟ مخلوقة. والحروف الموجودة فيها شو؟ مخلوقة. الإمام أحمد شو قال؟ قال القرآن غير مخلوق. يقصد الألفاظ غير مخلوقة؟ قال لا، بل كي هيك قصده. يا سيدي مو هيك قصده، لو هيك قصده كلام غير صحيح. نيح؟ بكفر أنا إذا قلت هذا الكلام؟ جل أن يقول مثل هذا الكلام. بس إذا قال الإمام أحمد إنه الألفاظ هاي اللي بنحكي فيها قديمة، من له كلامك غير صحيح. عادي، شو المشكلة؟ كل منكم يؤخذ ويرد عليه، صح هذا الكلام ولا لا؟ بس جل الإمام أن يقول مثل هذا الكلام. فهن تمسكا برأي الإمام شو قالوا؟ قالوا القرآن قديم بهدول كلهم، يعني القراءة قديمة والألفاظ قديمة والحروف قديمة، توقفا عند عبارة شو؟ الإمام أحمد. نقول نحن الإمام أحمد لما قال القرآن غير مخلوق يتكلم عن الصفة النفسية التي اتصف بها الله قديما. هل القرآن لما نزل ما نزل منجما؟ معاني القرآن الكريم أين كانت؟ الله متصف بها في الأزل. فكما أن الله تبارك وتعالى قديم، فالقرآن وهو الصفة النفسية لله شو؟ قديم. هل سؤال الله قديم أو لا؟ قديم. قدرته قديمة، علمه قديمة. طيب أنت شو؟ أنت قديم ولا أنت أثر القدرة؟ أثر القدرة. فأثر القدرة حادث، أما القدرة قديمة. وألفاظ القرآن حادثة، أما القرآن قديم. القرآن قديم، لذلك ما بصير نقول القرآن مخلوق. القرآن بمعنى الألفاظ مخلوق، القرآن بمعنى الحروف مخلوق، القرآن بمعنى الصفة النفسية قديم. فكما نقول الله قديم وقدرته قديمة وعلمه قديم فكلامه قديم، شيء طبيعي، لأن الله لا يتصف بصفة ذاتية حادثة سبحانه وتعالى. تمام؟ مضبوط يا أخوان ولا؟ مثل أن لما بقول لحظة وقول لا، وقول الله لا إله إلا الله، هذا اللفظ مخلوق أو لا؟ الذكر مخلوق، أما المذكور قديم. القرآن مخلوق، أما معنى القرآن وهو الصفة النفسية القائمة بذات الله فهي قديمة. انتهى الوقت؟ طيب واضح يا أخوان الكرام هذا الكلام؟ طيب شوفوا شو عم يقول. لو قرأنا هي، والله أنا برأيي يكفي، سألكم مشان الدرس القادم نقرأها منفصلها، بس المقدمة هي تبع نفسي ولفظي مهمة. المقدمة تبع أن القرآن لفظ مشترك له عدة إطلاقات كذلك مهمة، إن شاء الله نبني عليها في الدرس القادم. تفضل شوف. نعم. أيوة، الإطلاق بالمعاني قصدك، هذا هو الكلام النفسي. إيه. المعنى الرابع الكلام النفسي، هذا هو القديم. لذلك انتبهوا، الله سبحانه وتعالى لما سمي موسى كليم الله، الله أطلع موسى على ما في نفسه، صح الكلام ولا لا؟ أطلع يعني موسى المعجزة سيدنا موسى مو إنه سمع من الله ألفاظ، لا سمع الكلام النفسي وهو الصفة النفسية لله سبحانه وتعالى، لو شاء الآن لأطلعني على ما في نفسك، فبكون أنا سمعت شو الكلام النفسي الذي فيك. أي سؤال الدرس القادم اسألوا إن شاء الله أجيبكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.